بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا شرح أول كتاب البيوع، فالبيوع عرف في لغة العرب بتعريفين. الأول المبادرة، صحيح. الثاني عبد الله، أخذ شيء وإعطاء شيء مقابل له. أحسنت، أخذ شيء وإعطاء شيء مقابل له. طيب يا بندر، فرق بين التعريفين، هل يوجد فرق بين التعريفين؟ لا، أقصد تعريف أنه مبادلة، والتعريف الآخر أنه أخذ شيء وأعطى شيء، بينهما فرق؟ ليس بينهما فرق. لماذا؟ لأن المبادلة تعرف بأنها أخذ شيء وإعطاء شيء. طيب، وهو مبادلة مال. حسن، أنت المال ما هو؟ نعم، كل عين مباحة النفع بلا حاجة. أحسنت، واعترض على هذا بأن المنفعة ليست عينا. كل عين ومنفعة مباحة. قوله ولو في الذمة يشير إلى أي شيء؟ يشير إلى الدين. ثم قال أو منفعة مباحة، فصارت الأشياء التي تباع وتشترى كم؟ ثلاثة. أو شيء المتبادر لديهن العين، ثم الدين. أحسنت. قوله كما مري دار، ماذا يقصد يا أحسنت؟ جيد. حسن، البيع وشراء يتم بطريقتين. الأولى صيغة القولية، والثانية إيش؟ الفعلية. أحسنت. والصيغة القولية تتم بالإيجاب والقبول. طيب، هل يجوز أن يبيع ويشتري يا عمر الصبي؟ يجوز بالنسبة للشيء اليسير. إذا أذن الولي. أحسن، تقرأ يا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الفقيه شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا، ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق. طيب، بل تؤجر. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت، نحرص على نقل كلمات السلف، فاليوم نأخذ كلمة أو نأخذ كلمتين للإمام الشعبي، الإمام الشعبي المعروف من أئمة وحفاظ السلف. يقول الإمام الشعبي: وددت أني أنجو منه كفافا، لا علي ولا لي. يقول وددت أني أنجو منه، الضمير يعود للعلم، كفافا لا علي ولا لي. يعني هذا الإمام، مع أن غالب الأسانيد أو كثير من الأسانيد تدور عليه ونقل لنا جملة صالحة من الشريعة وكان من حملة العلم، مع ذلك من خشيته لله ومن معرفته بحق العلم يرجو أن يخرج من هذا الأمر كفافا. كثير من الذين ينتسبون للعلم لا يقع هذا المعنى في أذهانهم، لا يستشعرون أهمية أمانة ومسؤولية العلم، وأنه أمر عظيم، أمانة ألقيت على عاتق طالبيه. لا، يظنون أنهم قد أحسنوا بهذا وأنهم متقدمون بهذا على غيرهم إلى آخره. لكن من يعرف حقيقة العلم يعرف لماذا قال الشعبي مثل هذه الكلمة. لا نستغرب أن يقول الشعبي هذه العبارة إذا قرأنا له عبارة أخرى تدل على معرفته لخطورة وثقل أمانة العلم. يقول هو نفسه رحمه الله: إنما كان، لاحظ معي، إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان: العقل والنسك. فإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قيل هذا أمر لا يناله إلا النساك، فلما تطلبه؟ وإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قيل هذا أمر لا يطلبه إلا العقلاء، فلما تطلبه؟ قال الشعبي: فقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهما، لا عقل ولا نسك. نسأل الله العافية والسلام. إذن هو يعرف أن هذا العلم يحتاج إلى الأمرين، وأنه قد يطلبه من ليس فيه أحد الصفتين، وقد يطلبه من ليس فيه عقل ولا نسك، وهنا تكون الطامة الكبرى. يليه سوءا من يطلبه وفيه عقل لكن ليس له نسك. أهون الأمور من يطلبه وله نسك وإن لم يكن فيه عقل، هذا نسكه يرده عن الخطأ. والواجب أن لا يطلبه إلا وله نسك وعقل. ولا يقصد الشيخ هنا بالعقل الذكاء والذاكرة، يقصد بالعقل أن يكون عاقلا، يعني تتأتى له الأمور على الوجه، يعني يأخذها بهدوء، ليس جاهلا ولا مستعجلا ولا خفيفا في اتخاذ الأقوال إلى آخره. ولهذا تجد بعض الناس عنده، تجزم جزما أن عنده ذكاء وذاكرة، وفي نفس الوقت تجزم جزما أنه ليس عنده عقل، يعني ليس عاقلا بالشكل الكافي، عنده نزق وحدة واستعجال وعدم تؤدة كثيرة جدا، وتخرج منه الأقوال الصالحة تارة وغير الصالحة تارة. وهذا ما أراده الإمام بهذه الكلمة، وعرفنا لماذا رحمه الله يرى أن العلم أمر أمانة خطيرة تحتاج إلى رعاية وانتباه من طالب العلم. نرجع إلى متن الزاد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والأذهان النجسة للمتنجسة. ما زلنا في تفصيلات الشرط الثالث، وهي اشتراط أن تكون العين المباعة مالا شرعيا. ذكر عدة تفصيلات وتوقفنا على المتنجسة. فالمؤلف يرى أن الأذهان المتنجسة، وهي الأذهان التي هي في الأصل طاهرة لكن طرأت عليها النجاسة، اختلطت بها النجاسة، يرى أن هذه الأذهان المتنجسة أيضا لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى. ودليله القياس على الأذهان النجسة، القياس على الأذهان النجسة. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لكن الاستدلال بهذا الحديث مبني على أنه لا يجوز بيع الأذهان. القول الثاني أن الأذهان المتنجسة إذا كان يمكن أن تطهر يجوز أن تباع، لأنها في الأصل طاهرة وقد طرأت عليها النجاسة. وهذا القول فيه قوة، هذا القول فيه قوة، لأن هذه الأصل، أن هذه الأعيان الأصل فيها أنها طاهرة، وهذه النجاسة الطارئة عليها لما كانت يمكن أن تزال خف حكمها، وصارت تشبه الثوب إذا وقعت عليه نجاسة أو غمس في نجاسة، فهذا الثوب يمكن أن يباع ويشترى لأنه يمكن أن يطهر. ثم قال: ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. الكلام هنا على المتنجسة، فيجوز أن يستصبح بها لكن في غير في المساجد. ودليل جواز الاستصباح بها القياس على استعمال الجلد المدبوغ في اليابسات، ودليل منعه في المساجد أن ما ينتج من احتراق هذه الأدهان المتنجسة نجس ولا يجوز تلويث المسجد بذلك. وهذا مبني على مسألة أخرى، وهي أن الاستحالة لا تطهر النجاسات، لأن الاحتراق نوع من الاستحالة. فالحنابلة لما كانوا يرون أن الاستحالة لا تطهر حكموا بهذا الحكم. واستدلوا أيضا بحديث جابر الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والخنزير والأصنام والميتة، فقالوا: أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا هو حرام. فقالوا: لا هو حرام، الضمير يرجع إلى الانتفاع الاستصباح. فدل على منعه في هذه الأعيان. القول الثاني: جواز الانتفاع بالأدهان النجسة والمتنجسة. جواز الانتفاع بالأدهان النجسة والمتنجسة. واستدلوا على هذا بأن الانتفاع لا يقاس على البيع، وقالوا أنه في حديث جابر قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، الضمير يرجع للبيع، وفي هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهم على الانتفاع بها، لأنه نهى عن البيع ولم يقل لا تبيعوا ولا تنتفعوا. والدليل أن النهي في الحديث في قوله لا هو حرام يعود إلى البيع أن المسؤول عنه هو البيع، والسياق في الحديث عن البيع ليس في الحديث عن الانتفاع. لكن الصحابي أراد أن يستدل بانتفاع الناس على جواز البيع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم له أن انتفاع الناس لا يعني جواز البيع، ولهذا نقول البيع محرم والانتفاع جائز. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، وهو جواز الانتفاع بالأدهان النجسة والمتنجسة. لكن ينبغي أن تعلم أنه بالنسبة للأدهان النجسة الجماهير من أهل العلم يرون أنه لا يجوز الانتفاع بها، الجماهير من أهل العلم، وذهب إلى جوازه نفر يسير. لكن هذا القول مع قلة القائلين به أرجح دليلا، وهو المتوافق مع هذا السؤال من الصحابة الذي يدل على أنهم اعتادوا في العهد النبوي على الانتفاع بالأدهان النجسة، وشحوم الميتة من أكثر الأدهان نجاسة في الشرع، ومع ذلك لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الانتفاع بها. إذن عرفنا الآن أن المؤلف يجوز الانتفاع بالأدهان المتنجسة دون النجسة، ويستثني من ذلك الانتفاع بها في داخل المسجد. وعرفنا أن الصواب جواز الانتفاع بالأدهان النجسة والمتنجسة في المسجد وفي غيره، شرط ألا يقع من الأدهان شيء في المسجد يلوث المسجد. أما مجرد الانتفاع بالاستصباح بها فإنه يجوز. ثم انتقل المؤلف للشرط الرابع فقال: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. يشترط لصحة البيع والشراء أن يكون البائع مالكا للسلعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. قالوا: ومعناه ما ليس في ملكك. فلا يجوز الإنسان أن يبيع مال غيره. وهذا القدر مجمع عليه أنه لا يجوز الإنسان أن يبيع مال غيره، فيما عدا المسائل التي سيذكرها المؤلف من تصرفات الفضول وغيره، فيما عدا هذا مجمع على الإنسان لا يجوز له أن يبيع مال غيره. قال رحمه الله تعالى: فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. إذا باع الإنسان مال غيره أو اشترى بمال غيره سلعة فإن البيع لا يصح لما تقدم من اشتراط ملك السلعة للبائع والثمن للمشتري. والقول الثاني أن الإنسان إذا اشترى لغيره بماله يعني بمال الغير أو باع مال غيره فإن البيع يصح لكن يكون موقوفا على إذن المالك. واستدلوا على هذا بحديث عروة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وأمره أن يشتري شاة فذهب واشترى شاة وباعها بدينارين واشترى بدينار شاة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك له في بيعه وشرائه وهذا الدعاء دليل على الإقرار. فقالوا هذا دليل على أنه يجوز إذا أجاز المالك ويصح العقد. وهذا القول هو الراجح باعتبار أن الحديث الذي استدل به أصحاب هذا القول يكاد يكون نص في المسألة فإن عروة تصرف بمال غيره فإن البيع الآخر لم يكن بإذن النبي صلى الله عليه وسلم والشراء الآخر لم يكن بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بشيء واحد أن يشتري بهذا الدينار شاة هذا المأذون به. كل التصرفات التي تلي هذا التصرف كانت بغير إذن لكن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فصح العقد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. هذه المسألة أو هذه الصورة هي الصورة الوحيدة التي يصحح الحنابلة فيها بيع الفضولي. تقدم معنا أنهم لا يجوزون بيع الإنسان ما لا يملك وهي المسألة تسمى بيع الفضولي ولكنهم استثنوا هذه الصورة فقط. وهذه الصورة لها شروط. الشرط الأول أن يشتري له في ذمته لا بعين ماله الثانية ألا يسميه في العقد فإذا وجد الشرطان صح أيضا بالإجازة وإذا تخلفت الشروط فإن البيع لا يصح ولهذا قال ولزم المشتري بعدمها ملكا. فإن اشترى بعين ماله أو بعين مال الآخر أو سمى المشترى له في العقد أو لم يأذن المشترى له بطل ولزم هذا المشتري أن يأخذ هو السلعة. القول الثاني بطبيعة الحال أنه لا يشترط شيء من هذه الشروط فيجوز أن يشتري بعين ماله ولو لم يكن في الذمة ويجوز أن يسمي المشترى له أو لا يسميه وإذا تم العقد فإنه إن أجاز المشترى له صح العقد وإلا فلا علم من كلام المؤلف هنا وهو قوله ولم يسميه في العقد أن الفقهاء لا يشترطون تسمية المشترى له سواء كان سيشتري اشتراء فضوليا أو بوكالة لا يشترط. ويؤيد هذا المعنى أن عروة رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه قال وأنا أشتري للنبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا العموم أنه لا يختلف الأمر بين أن يكون المشترى له لو عرف اختلف الوضع أو لا يعني لو كان المشترى له رجل تاجر لو عرف البائع أن المشتري هو فلان لرفع إيش السلعة لرفع في الثمن. أو يكون المشتري في وقتنا هذا شركة ومعروف أن الشركات تشتري بسعر مرتفع. ظاهر كلام الفقهاء وظاهر هذه النصوص أن هذا لا يلزم كله لأن عروة أيضا لو بين أن المشترى له النبي صلى الله عليه وسلم لكان الناس ماذا راعوه ونصحوا له بأكثر من النصح الواجب إلى آخره. لا شك أنه لما يكون المشتري النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن أن يكون المشتري من سائر الناس. مع ذلك لم يبين عروة رضي الله عنه من المشتري. فالظاهر أنه لا يلزم الوكيل أن يبين الموكل ولا أن يبين من هو الذي سيشترى له ولو كان فضوليا. ويحتمل أن نقول إذا كان المشتري مما اعتاد الناس يرحمك الله، إذا كان المشتري مما اعتاد الناس رفع السعر عليه، مثل أن يكون المشتري بنك يريد أن يشتري أرض، أو يكون المشتري شركة كما قلت تشتري عادة بثمن مرتفع، أو يكون المشتري يريد أن يفتتح هذه الأرض للتخطيط، أو أي صورة جرى عرف الناس على أن تباع الأرض عليه بسعر مرتفع لا تباع بمثله لسائر الناس. أقول يحتمل أن يقال يجب أن يبين، يجب أن يبين، لأنه في هذه الصورة يختلف البيع تماما اختلافا كثيرا، فلا تساوي صورة ما إذا كان البيع لن يختلف بمعرفة من هو البائع أو المشتري الحقيقي. أقول هذا احتمال، لكن يظهر لي أنا أنه لا يلزم في جميع الصور، لا يلزم في جميع الصور لظاهر ظواهر هذه النصوص. ثم قال ولا يباع غير المساكين مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل يؤجر. الأراضي التي افتتحت عنوة هي الأراضي التي افتتحها المسلمون بالسيف ولم يدخلوها بالصلح، فإذا كانت افتتحت عنوة فإنه لا يجوز كما قال المؤلف أن يباع منها إلا المساكن، أما الأراضي فإنها لا تباع، أما الأراضي فإنها لا تباع. الدليل، قال والدليل على جواز بيع المساكن أن الصحابة باعوا واشتروا في المساكن، والدليل على منع بيع الأراضي أن عمر رضي الله عنه وقف هذه الأراضي على المسلمين، والأوقاف لا يجوز أن تباع، والأوقاف لا يجوز أن تباع. القول الثاني جواز بيع الأراضي والمساكن بشرط بقاء الخراج على المشتري أو المالك الجديد، فيشترط عليه دفع الخراج ويصح البيع. واستدل أصحاب هذا القول بأن الأراضي الخراجية ليست وقفا من كل وجه، فهي تختلف عن الوقف من عدة أوجه، فيجوز فيها الهبة وتورث، والوقف لا يورث ولا يوهب. فتبين من هذه الأحكام أن الأراضي الخراجية هي في منزلة بين المنزلتين، ليست أوقافا صرفة وليست أراضي حرة صرفة، ولهذا أخذت حكما وسطا وهو جواز البيع مع اشتراط بقاء الخراج عليها. وأجابوا عن منع عمر رضي الله عنه من بيع الأراضي بأنه خشي إذا باعها الناس أن تعطل ما ضرب عليها من الخراجات ولا ينتفع بعد ذلك منها المسلمون. ونقول أن هذا القيد أو هذه الخشية تزول باشتراط ماذا؟ باشتراط بقاء الخراج على المالك الجديد. ولا يخفاكم أن العمل اليوم على هذا، فالناس في الشام ومصر والعراق يبيعون الأراضي والمساكن ولا ينظرون لأي شيء بعد ذلك. وأيضا مسألة الخراج أظن أنها زالت، لا أظن أن أحدا من العراقيين أو الشاميين يدفع خراج الآن، ليس كذلك فيما أفهم يعني، أنا لم أسأل، لكن ظاهر أنه ما في خراج يعني، لا يدفع الخراج مع أن الخراج واجب. الخراج على هذه الأراضي أوجبه عمر، بل منع من البيع، ما أحد يبيع ولا يشتري، تنتفع بها أو تركها لغيرك. لكن نقول أن هذا القول الثاني يجوز المعاوضة على الأراضي الخراجية مع اشتراط بقاء الخراج على المالك الجديد، وإن كان يعني الظاهر من عمل الصحابة منع البيع، لكن لما كانوا يبيعون المساكن التي فوق الأراضي دل هذا على تساهلهم متى اشترطنا بقاء الخراج. والراجح هو هذا. ثم قال ولا يصح بيع نقع البئر. نقع البئر هو الماء المجتمع فيه، إذا زاد عن حاجة مالك البئر فإنه لا يجوز له أن يبيعه. وأنتم تعلمون أن البئر يتكون من المكان الذي فيه البئر والحائط الذي يصور على البئر والماء الذي في البئر، فالأرض والحائط المحاط به البئر ملك لمالك الأرض، والماء الذي في البئر الذي يدخل ضمن حاجة مالك الأرض أيضا ملك لصاحب الأرض، لكن الزائد عن هذا المقدار هو ليس ملكا لصاحب الأرض ولا يجوز له أن يبيعه عند الحنابلة. الدليل استدلوا على هذا بأمرين، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس شركاء في ثلاث: النار والكلاء والماء. وإذا كانوا شركاء فلا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا هو ملك للآخرين كما أنه ملك له. القول الثاني أن البئر مع نقعه ومائه الزائد كله ملك لمالك الأرض، وذكر الحافظ ابن رجب أن نصوص الإمام أحمد تدل على هذا القول، نصوص الإمام أحمد تدل على هذا القول. واستدل هؤلاء بأن الإنسان إذا ملك الأرض ملك ما فيها وصار الجميع داخل في ملكه، فالماء من نتاج هذه الأرض وهو مالك للأرض فيملك الأرض والماء. بقي عليهم أن يجيبوا على الأحاديث الصريحة، فأجابوا على هذه الأحاديث بأن المقصود بهذه الأحاديث البئر الذي يوجد في غير الأرض المملوكة، واستدلوا أيضا على الجواز بأن عثمان اشترى بئر معونة. هذا القول مع ما فيه من قوة إلا أنه يعني يصادم النصوص، وحمل النصوص على البئر الذي في أرض ليست مملوكة تخصيص بلا مخصص في الواقع، تخصيص بلا مخصص، والأرض التي والبئر التي في أرض ليست مملوكة في غالب أصلا الناس لا يبيعون ماءها، أليس كذلك؟ من سيبيع نقيع بئر في أرض لا يملكها؟ لو باع لن يعني الناس أصلا لن يرضوا أو لن يطيعوه بأن يبيع. بهذا الشكل نكون فرغنا الحديث من محتوى، فرغناه من محتوى. لهذا أنا أقول الراجح المذهب، الراجح المذهب، فلا يجوز للإنسان أن يبيع الماء الموجود في البئر الذي في أرضه إذا زاد عن حاجته. مسألة يستثنى من هذا الماء الذي جمع وحصل فإنه يجوز أن يباع، إذا استخرج الإنسان الماء وجمعه في قوارير أو في أواني أو في سيارات فإنه يجوز أن يبيعه متى استخرجه. وبهذا يزول الإشكال بالنسبة للذين يبيعون الماء اليوم، فإنهم يبيعون الماء الموجود في السيارة وليسوا يبيعون الماء الموجود في البئر، الماء الموجود في البئر. وإلا لو باعوا الماء الموجود في البئر فإن هذا لا يجوز. يعني بعبارة أخرى، لو أن إنسانا أتى هو بسيارته وطلب من صاحب الشيب أن يبيع عليه الماء الذي في البئر، فإن هذا فيما يبدو لي لا يجوز. فإذا قال املأ لي الوايت بكذا وكذا لا يجوز، لأنه يعتبر الآن باع ماذا؟ نقيع البئر، أليس كذلك؟ فالواجب عليه أن يخرج الماء ويضعه في السيارة ثم يبيع الماء الذي في السيارة، الماء الذي في السيارة. نعم. ثم قال ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك. ما ينبت في الأرض من كلأ وشوك حكمه حكم الماء تماما على ما تقدم تفصيله. وخرج بقوله ما ينبت الكلأ والشوك الذي ينبته صاحب الأرض بنفسه، فإن هذا يصبح من أملاكه ولا يجوز لغيره أن يتعدى عليه. بقينا في مسألة، إذا كان الإنسان لا يجوز له أن يبيع نقيع البئر ولا الكلاء والعشب، فهل يجوز للناس أن يدخلوا إلى أرضه ويأخذوا هذه الأمور الكلاء والعشب والماء؟ الجواب لا يجوز لهم أن يدخلوا إلا بإذنه، لا يجوز لهم أن يدخلوا إلا بإذنه، ولا يجوز له أن يمنعهم إلا بسبب شرعي. فالإسلام توازن، هم لا يجوز أن يدخلوا وهو لا يجوز له أن يمنعهم، لكن لو منعهم فلا يجوز أن يدخلوا، ربما يكون فيه حرمات له أو لأسباب أخرى، هذا يكون بينه وبين الله، لكن هو لا يجوز له أن يمنع بدون سبب شرعي. ثم قال ويملكه آخذه، يعني أن هذه هذا الماء والكلاء والعشب إذا أخذه أحد وحازه ملكه، وجاز له أن يتصرف فيه تصرف الملاك لأنه أصبح في حوزته. ثم قال الخامس وأن يكون مقدورا على تسليمه، هذا شرط أن يكون مقدورا على تسليمه متفق عليه بين الفقهاء، متفق عليه بين الفقهاء. فيشترط لمن أراد أن يبيع شيئا أن يكون مقدورا على تسليمه، لأن غير المقدور على تسليمه في بيعه غرر، في بيعه غرر عظيم، ولأنه لا يتمكن من تسليم السلعة، والغرض من مشروعية البيع هو المبادلة، الأخذ والعطاء. إذن لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه. فرع على هذا الشرط بقوله فلا يصح بيع آبق، لا يجوز بيع العبد الآبق لأنه لا يقدر على تسليمه، وتقدم أن هذا شرط متفق عليه. القول الثاني جواز بيع العبد الآبق على من يتمكن من تحصيله ومسكه، لأن الغرر زال، لأن الغرر الذي من أجله منعت الصورة زال، فيجوز أن يباع على من يستطيع أن يقبض عليه وينتفع به. فلا يصح بيع آبق وشارد، أيضا لا يجوز بيع الجمل الشارد لأنه لا يقدر على تسليمه، ونفس الشيء نقول إلا لمن يتمكن من القبض عليه والانتفاع به. بالنسبة للعبد الآبق والجمل الشارد، هل نشترط على القول الثاني أن يتمكن من تحصيله والانتفاع به، أو نشترط أن يتمكن من تحصيله فقط؟ يعني لو قال أنا أتمكن من تحصيله ومسكه لكن لن أستفيد منه لأنه سيرفض العمل ويتفلت علي، فهل نشترط أن يتمكن من تحصيله والانتفاع به أو فقط يتمكن من تحصيله؟ الجواب نشترط فقط أن يتمكن من تحصيله، مسألة هل يتمكن من الانتفاع به أو لا هذا أمر آخر، كما أن الإنسان قد يشتري الجمل من صاحبه ويعطيه إياه صاحبه ولا يتمكن من الانتفاع به، أليس كذلك؟ فإذا هذه مسألة وتلك مسألة. ثم قال وطير في هواء، لا يجوز للإنسان أن يبيع الطير في الهواء لما تقدم من أنه لا يمكن أن يسلم، سواء كان الطير يرجع واعتاد الرجوع إلى مكانه أو لم يكن معتادا. القول الثاني جواز بيع الطير في الهواء إذا كان يعتاد الرجوع إلى مكانه، وعلى هذا عمل الناس، فإنهم يبيعون الطيور في الهواء، يصف له الطير في الهواء ثم يشتري منه الطير، وإذا رجع إلى الطير إلى مكانه مسكه وأعطاه إياه، وهذا صحيح، وهذا صحيح، لأن الغرر يزول بوجود العادة المضطردة برجوع هذا الطير إلى مكانه. ثم قال وسمك في ماء، لا يجوز الإنسان أن يبيع السمك في الماء لما تقدم من أنه لا يستطيع أن يسلمه للمشتري، إلا إذا كان السمك في مكان محصور، إلا إذا كان السمك في مكان محصور، فحينئذ يجوز أن يبيعه الإنسان لأن تسليمه مقدور عليه. وهل نقول كذلك يجوز للشركة التي تتمرس أو معتادة على الصيد بطرق آلية محكمة وتتتبع السمك بآلات حديثة وتنصب له الشباك الكبيرة مما يجعل مسك هذا السمك يساوي صيد السمك في البركة المحصورة أو المكان المحصور، هل نقول يجوز في هذه الصورة؟ الظاهر أنه يجوز، لأن الغالب عليهم أنهم يصيدون هذا السمك بواسطة هذه الآلات الكبيرة وتتبع السمك عن طريق الذبذبات، يعني يعتبر القبض على السمك وصيد السمك في قوة صيد السمك الموجود في مكان محصور. والعلة إذا انتفت انتفى الحكم، هنا لا يوجد جهالة، لا يوجد جهالة، فالغالب أنه يتمكن من صيد السمك، ففي هذه الصورة يجوز إن شاء الله. ثم قال ولا مغصوب، لا يجوز للإنسان أن يبيع المغصوب لأنه لا يتمكن من تسليم. ويستثنى من هذا صورتان، الأولى من غير غاصبه وقادر على أخذه، يجوز بيع السمك، يجوز بيع المغصوب على شخصين، الأول الغاصب، لأن الغاصب هو في الحقيقة قابض للسلعة بالقوة، الثاني على شخص يتمكن من أخذ هذا المغصوب من الغاصب، فإذا كان هذا الشخص الآخر يتمكن من أخذ المغصوب فإنه يجوز للإنسان أن يبيع عليه، وهذا صحيح، وهذا صحيح، لا يجوز بيع المغصوب إلا على هذين. لكن بالنسبة للصورة الثانية سبق أن نبهنا أنه يجوز أن تبيع على شخص يتمكن من أخذ السلعة من المغصوب إلا إذا ترتب على هذا مفسدة أكبر، بين وقع بينهما شجار، يعني تبيع أنت عليه سلعة ب100 ريال وتروح أو تذهب مقابل هذه ال100 ريال أنفس أو أعضاء أو جراح وشقاق، هل نقول لا يجوز أو نقول لا ينبغي؟ الراجح أنه لا يجوز، الراجح أنه لا يجوز، لأنه يجب على الإنسان أن يدفع أكبر المفسدتين، فمفسدة ذهاب النفس أو عضو من الأعضاء أكبر من مفسدة عدم القدرة على بيع شيء يسير مما يعني ثمنه نازل، فيجب يعني فيمكن أن نشترط أيضا هذا الشرط لصحة البيع. لكن بعض الناس يقول دعهم، قال يعني لا يهمه ما يحصل بعد ذلك مهما كان قوة الشجار والنزاع الذي يقع بين الغاصب والمشتري الجديد. ثم يقول وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. من شروط البيع أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة إلا وهي معلومة للمشتري، ولا يوجد عند الحنابلة طريقة للعلم بالسلعة إلا بأسلوبين، الأول الرؤية والثاني الصفة، إما أن يراه أو يصفه، وستأتينا شروط الوصف والرؤية. فإن باع سلعة من غير رؤية ولا وصف فإن البيع عند الحنابلة باطل، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر كما في صحيح مسلم، وعدم رؤية المبيع من أكبر الغرر، لأنه اشترى مجهولا لا يعرفه. ومن المعلوم أن الحديث الآن عن السلعة الغائبة التي لا ترى، وإلى هذا ذهب الجمهور. القول الثاني صحة بيع السلعة من غير وصف ولا رؤية، ويكون الخيار للمشتري إذا رأى السلعة، ويكون الخيار للمشتري إذا رأى السلعة. واستدل هؤلاء بعموم قوله تعالى وأحل الله البيع، وهذا بيع. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغرر فيزول باشتراط الخيار للمشتري. واستدلوا بأمر آخر، وهو أن شيخ الإسلام زعم أن هذا لا يعرف فيه خلاف بين الصحابة، لا يعرف فيه خلاف بين الصحابة، بدليل أن عثمان وطلحة تبايعا دور ليست في المدينة. وهذا القول الثاني هو الراجح، هذا القول الثاني هو الراجح لقوة أدلة في الحقيقة، ولأنها متوافقة مع مقاصد الشرع إن شاء الله. قال فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله لم يصح، إذا اشترى ما لم يره أو اشترى ما رآه ثم نسيه يعني ولم يوصف له فإن البيع لا يصح. ويشترط في الرؤية أن تكون رؤية يحصل بها المقصود وهو معرفة المبيع، ولا يشترط في الرؤية أن تكون مقارنة أو قريبة من البيع، بل يشترط أن تكون الرؤية في زمن لا يتغير فيه المبيع. ولهذا أو بهذا تكون الرؤية تختلف من سلعة لسلعة، ففي الخضروات الرؤية لا تصلح بعد مضي 24 ساعة، ليس كذلك؟ في السيارات الرؤية لا تصلح في الأحوال الطبيعية بعد مضي نحو يعني أيام، أسبوع أو أكثر من ذلك إذا كانت مع شاب، وإذا كانت مع رجل كبير فإنها أيضا تطول لتقصر المدة. على حسب الشايب، يعني كانوا ممكن فيه شيبان يسرعون، لكن الغالب أنهم لا يسرعون، يعني في الغالب لو رآها لو بعد شهر أو شهرين لن تتغير. في المباني تطول المدة أكثر وأكثر، في الأراضي تطول أكثر من المباني. إذن يعني تختلف الرؤية بحسب السلعة طولا وقصرا من موعد إجراء العقد. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.